أجوركم أغوريهم واشتروا

Bye. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين. ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرين. وتوفنا مع الأبرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. استجاب لهم ربهم أني لا استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. استجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم

Yeah. واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله.